عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. زيادة عماري ما شاء الله. نعم مولانا الله أكبر. يعلم ما بين أيديهم وما Vay Ayşes. عليك يا شيخ محمود الله يدوي. اذكر الله. الله يا استاذ. لا اله الا الله. لا تاخذوا النبي صلوا عليه. دمك يا رب يا ابن الغالي اساس رجال طاهر والله ما عشان تربى وعلم ان شاء الله سبحانه. لا Oh. يفيدك كمان وكمان. Thank you. الله أكبر. سيدنا رسول الله. الله اكبر يا باشا، دي كبيره والله، اساس الاذاعه واساس الدوله. الله ان قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أو كالذي مر تعالى. الله محمود اللهم صل على محمود. فأماته الله مئة عام. جمع فاطمة ليك يا غالي. قال لا Oh. حلوة. الله عليك. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل عليه وعلى محمد. كرمك يا غالي. نعم. قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليه. نعم نعم نعم. عليك حبيبي. عليك تجلي والله. الله يزيدك. نعم. قال فخذ أربعة من الطير قلب يا ابن الغالي. من يا حاج الحوض وحسبه سبحان الله. ايه الجمال ده؟ لو جمال القرآن. نعم. ثم جعل على كل جبل عليك. اذكر الله عشان نعلم ورب الله يفتح عليك. نعم. النبي صلى عليه. مدرسة كبيرة. كل يوم بتخرج والله. 2005 شيخ محمود. الله يرحمه. قال فخذ أربعة من الطير مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة Oh, الله والله Thank you.